قال له والله السلعه ما عجبتني. قال خلص اصبر سنه يرد لك اياها، ياخذ مني السلعه والفلوس الله اعلم يشوفها متى. لما كنت احضره من الدرس قال الله ان شاء الله يحضروا له، وانا ما حضروا له ما حضروا ان شاء الله تخلص ونعدل الطريقه ان شاء الله. خلاص المحاضره الليله احضر بكره بدي انزل. اصل انا عليه السلام ما كانت 1000 سنه الا 50 عايش الموضوع ده. انا عايش الموضوع يعني دكتور ما بيجي يحصل لي اصابه درس ضروري. ومن الان مسؤولين مع بتوع طنطا 13 مليون وبتوع الصعيد بيحملوا مش فاضيين كل مسلح والقمط والحاج والخزن وبيبنوا الان ما تنساش يبنوا القوانين النتيجه يسافوا الزرع دي ويبنوا في الزراعيه والمخالف عشان ما حدش يجي يبنوا. خير ان شاء الله وبركه خير. انا سبت الشغل وبلاد كويس. احسن خير من الدنيا ما فيها غير ان شاء الله. طيب قال وقد اختلف اهل العلم في متى يبدا الشرط. والصحيح انه يصح قبل العقل واثناءه وبعده في زمن الخيار. قال وفي مسائل اولى ايه؟ ينتقل الملك من حين العقد للمشتري. في الزبا عن ابن عمر ان النبي عليه الصلاه والسلام قال من باع عبدا له مال فماله للبائع الا ان يشترطه المبتاع. من باع عبدا له مال فماله للبائع الاصل سيد العبد مالك العبد المال له الا ان يشترط المبتاع عن المشتري. يقول انا اشتري العبد وما معه من مال. ها يحصل هذا لكن الاصل لم يشترط. فالمال للسيد الاول البائع المالك المالك اللي هو البائع. طيب اشترط المشتري فماذا يفعل المشتري؟ خلاص المال له. المال ايه؟ له. قال الثاني النماء. النماء هنعمل ايه في النماء؟ انا اخذت البقره بارك الله فيكم من الرجل ولي فيها شهر مثلا. طب خلال الشهر هذا جابت لبن هنعمل في حكمه ايه؟ طب جابت فصيل حكمه ايه؟ طب انا جدست الشعر مثلا حكمه ايه؟ طب انا اخذت القرون قطعتها حكمه ايه؟ النماء ده حكمه ايه؟ خلينا نشوف. طب انا يوم اشتريت منهم البقره كانت ب10,000 عندما رددتها مثلا كانت ب12,000 بزياده اهو 2000. طب النماء ده ايش حكمه؟ لمن يا ترى؟ هل هو للبائع؟ وانا هردها؟ انا خلاص ما عجبتنيش. طب انا اخذت منها لبن ايش حكمه؟ انا اخذت كذا اخذت كذا. خلينا نشوف النماء اي حكم النماء. قال وجملة ذلك أن ما حدث من نماء في مدة الخيار سواء كان هذا النماء متصلا. شوف في نماء متصل وفي نماء منفصل. كزيادة الثمن أو اللحم أو الصوف. طب ما هي في الشهر هذا أنا علفت لحم وازدادت لحما. افرض أنا ما أخذتش منها لبن. ها؟ طب ازدادت لحما خلال شهر. الأول كانت ب10 زادت لحما وزنا صارت ب12. ايش حكم الزيادة؟ هل يا ترى ياخذها البائع او ياخذها المشتري؟ لا، هي من نصيب المشتري للحديث ان الخراج للضمان. الان البقره هذه سلمكم الله وعافاكم الله وصادكم الله عند المشتري خلاص اخذها المشتري. طب عندما اخذها المشتري من الذي يضمن سلامتها وتلفها؟ المشتري مش البائع. فبالضمان يكون له الربح. الخراج بالضمان ده حديث النبي عليه الصلاه والسلام. طبعا الاحناف يرفضون هذه القاعده. ها؟ انما النبي عليه الصلاه والسلام فصل فيها. قضى ان الخراج يعني الربح والمكسب النماء الزياده بالضمان الباء للعوض. بالضمان الباء ايه؟ المقابل والعوض. معنا دكتور؟ شوفها حطها ان شاء الله. لا ده كان الصيدله بيقول اسم ده احيانا 3 سطور. شايفها من الحديد ده من باب اول صار لها دكتور و4 سطور وامور معقده احفظوها ان شاء الله

ها؟ عندكم ايه؟ عن المعادة؟ اكتبوا العادة صلى الله وسي العادة كده صلى الله وصوره وصوره اللي معه قلم يصوره اللي معهش قلم يطلب قلم بدين نار الشيخ حمدي يطلب الشيخ حمدي قلم بدين نار معايا لا مع غليل يا تمام وكيلك يطلب كلامك بوكيلك ما شاء الله الشيخ صفر ايه قال عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خارج عن العادة يا إخواني عن العرف عرف الأسواق والسعر المتعارف عليه بين الناس في الأسواق قال عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تلقوا الجلب الجلب يعني التجار قبل أن يدخلوا الأسواق قادمون بالبضائع والسلع ولا يعرفون الأسعار التي في الأسواق جلبوا بضائع فجاءوا حاملين لها يجلبونها إلى الأسواق وقبل أن يصلوا الأسواق تخرج أنت في خارج البلد تتلقاهم وتشتري منهم وهم جاهلون للأسعار التي في الأسواق قال صلى الله عليه وسلم لا تلقوا الجلب فمن تلق الجلب بمعنى المجلوب البضائع المجلوبة فمن تلقاه فاشترى منه فإذا أتى السوق فهو بالخيار خيار إيه؟ الغنم فمن تلقاه فمن تلقيته واشتريت بمئة وصل هو السوق وجد السلعة بمتين إذا خسر ولا ما خسر هذا اسم خيار الغنم فطيب أنا الذي اشتري مني أنا الذي جلبت أنا بالخيار إن شئت أمضيت وسمحت وإن شئت إيه طلبت منه البضاعة ورددتها وأعطيته فلوسه وبيعها زي ما أريد أسعار السوق قال وعنه أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع الغرر لأن في هذا تغرير وخديعة بجانب السلعة قال شيخنا عبد الله وكل بيع إذا حدث غبن في السلعة سواء كان من البائع أو المشتري جاز للمغبون منهما الرجوع على صحيح وهذا هو قول الراي لكن أين لو فيه قضاء يحكمون بهذا قضاء يحكم بالشريعة ومحاكم تحكم بالشريعة لارتدع كثير من الناس أنت اليوم عشان تروح له تقول له رد لي سلعتي يتهرب منك ربما يعمل لك مشكله ربما يضربك ربما يقتلك ربما يخلص منك بيحصل مشاكل طويله عريضه وفي غياب الشريعه بتحصل مفاسد هذه كلها قال يقول قال في الشرح الكبير خيار الغبن ويثبت في ثلاث صور احداها اذا تلقى الركبان اهو تلقى الركبان بالخارج خارج مدينه فباعهم واشترى منهم فلهم الخيار إذا هبطوا السوق وعلموا أنهم قد غبنوا غبنا يخرج عن إيه؟ عن العادة لا العرف عرف الأسواق بيبيعوا هذه السلعة بمئة مئة وعشرة مئة وعشرة أمور متقاربة أما أضعاف مضاعفة فهذا هو الغبن الفاحش الثاني النجش تمام وهو أن يزيد في السلعة من لا يريد شراء النجش في خديعة معناه في غش في تغرير بالمشتري أو البائع النجش هو أن يزيد في السلع من لا يقول له مثلا أنت بعتها له بعشرين لا لا أخذها منك بثلاثين وهو مش عايز يشتري أصلا تصلح يقع بقى في نفس البائع ويقع في نفس المشتري الإحن بين النفوس بين المسلمين ولذلك ولا تناجشوا ولا تناجشوا معناه بقول له لا انت بعتها له في 20 تناخدها في 30 ومش هيشتري اذا في هنا بارك الله فيكم غبن وفي خيار قال النجش ان يزيد في السلع من لا يريد شرعها ليغر المشتري فله الخيار اذا غبنا طب لما يقول له ماذا انا اخدها في 30 ومش ناوي ها البائع لو قال للمشتري طب اعطيني 25 هيعطيني

ساهمين في البورصة والأسهم إلا ما قالوا منها خسارة. وكان من رجل والله الحمد خرج منها بعد خسارة، قال لي والله اليوم الأسهم مش عارف 45 مش عارف سنة مش عارف وبكرة مش عارف وطلعت ونزلت بيلهف من الهواء. فيني أنا مزك حاجة ما فيش حاجة مزك كمتوني. والله كان اتصال المسلمين بالأول قبل البورصة هذه وقبل البنوك الربوية اقتصاد ممتاز. والله ما احتجنا الى الامريكا ولا احتجنا الى روسيا ولا احتجنا الى اللي هي السلطة الاوروبية. اذا كان اليونان هو بيصيح، اليونان نفسه اليونان بيصيح عشان العملة بتاعت اسمها اليورو، مجموعة اليورو. طيب احنا الحمد لله الله اغنانا بديننا والله اغنانا باقتصادنا وباحكامنا وبشرعنا، والله شرعنا يغنينا عن اي حد. بارك الله. يقول هنا النجش عرفناه. طب يقول الثالثة ايه بقى؟ المسترسل اذا غبن غبنا. المسترسل بيقول لك الذي لا يحسن المماكسة. كم واحد فينا يعني ينطبق عليه هذا الوصف فعلا؟ انا عن نفسي ولا والله لا احسن بيع ولا شراء ولا استطيع. ممكن واحد يعطوني السلعة بزيادة ولا أدري. وكم من واحد مسلمين بهذا الشيء؟ واحد يقول لك والله دي ما شاء الله ياباني بكرة تحصلها تايوان صين. واحد والله يقول لك ده من الوكالة. واحد يقول لك ده من هنا. واحد يقول لك من هنا. واحد يقول لك ما عاد دريت. اختلطت أسواق المسلمين من كل منهج ودب. فما عرفنا. ولذلك كان بعض الصحابة يجي النبي عليه الصلاة والسلام ويشتكي له أنه لا يحسن بيع والشراء، فكان يقول له إذا بعت واشتريت قل لا خلابة، يعني لا غش ولا خداع. المسترسل هذا هو الذي لا يحسن المماكسة، لا يحسن بيع والشراء ولا يحسن التثمين ولا التسعير. بعض الناس فعلا يحسن ومحنك، يشتري الحاجة أمي مئة، يقول لك التاجر يقول لك بمئة يأخذها منه بخمسين. جابها ازاي؟ ما تعرفش، عنده حنكة وموفق في هذا. بعض الناس كده، بعض الناس كده فعلا يروح يشتري حاجة مسعرة 100 ويتساوم مع البائع تجد وصلها ل 50. انت نفسك ما تروح ما تستطيعش تعمل كده. فالناس ليسوا سواء. هو التاجر ما جعلهاش ب 100 الا عايز اسعار عالية ارباح عالية، معناها ارباح عالية. فقصدي بارك الله فيكم الناس ليسوا سواء، منهم المسترسل فانا الذي لا يحسن المماكسه، ومنهم من يحسن وهو محنك وحاذق ويعرف الخارج من الباب. يقول المسترسل اذا غبن غبنا يخرج عن العاده كما ذكرنا في تلقي الركبان، كذلك له الخيار. اذا تعالوا بنا ننظر في خيار الغبن المسائل. المساله الاولى هي ايه بقى؟ المسألة ايه الاولى؟ ذكرونا المسألة الاولى. اذا غلب غلبة تخرج عن عادة وهي الخسارة في السلع. طب الثاني الناجش. الثالثة ايه حالة المسترسل. كل هؤلاء بارك الله فيكم لهم الخيار. اذكروا لنا انواع الخيار من البداية. اول حاجة خيار المجلس، ثم خيار ايه الشرط. طيب خيار المجلس من باب اضافة ايه الى ايه؟ الشيء الى محله وموضعه ومكانه. طيب وخيار الشرط من باب خيار يعني اضافة شيء الى سبب، وهو الاشتراط ومصطلح عند الفقهاء معروف. طيب خيار بارك الله فيكم الغب اي خيار بسبب الغب وبسبب الخسارة. والمقصود بالايش؟ الخسارة ده بارك الله فيكم ان تخالف ما هو معتاد في اسواق المسلمين ومتعارف عليه في الاسعار والاثمان. طيب خيار التدليس، حكيت فيه خيار اسمه العيب، وفرق بين خيار التدليس وخيار ايه؟ العيب. خيار التدليس اي خيار بسبب التدليس. طب التدليس في ايه بقى؟ في تزيين وتجميل وتحسين المرأة الجارية الشنطاء الكبيرة السن، يحمر وجهها عشان تظهر شابة، يصبغ شعرها الأبيض، اسمه تدليس.